يا رسول الله. حسبي الله على الطاغي حفيد القرون، روح يا حظي منه صار قتالها، وجه خنزير نصراني لعين الجدود. يا أخبث عذرا يا رسول الله، عذرا يا رسول الله، إن تخاذلنا على الدفاع عنك فإن بعضنا مشغول بالأسهم المالية. عذرا يا رسول الله، فإن الماء هب إلى قلوبنا من بعضنا من. عذرا يا رسول الله، فإن الأجبان الدنماركية أحب إلى بعضنا من الذب عن. عذرا يا رسول الله، فإن مصالحنا الدنيوية مقدمة عند بعضنا عليه. عذرا يا رسول الله، يا رسول الله، إن تخاذلنا عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله ناصره، إن الله رافعه، إن الله معلن شأنه، يعذب الذين يؤذونه في الدنيا والآخرة. حسبي الله على الطاغي حفيد القرون، روح يا حظي منه صار قتالها، وجه خنزير نصراني لعين الجدود. يا أخبث النفوس الشنه أفعالها، سيد الخلق تطاول عليها اليهود، وش بقى عز الأمة بعد مهالها؟ ما نشر وين الخبر بركان وين الوجود؟ لمة دينها وكل رسمالها، سيد الخلق تطاول عليها اليهود، وش بقى عز الأمة بعد مهالها؟ ما نشر وين الخبر بركان وين الوجود؟ لمة دينها وكل رسمالها. نزلوا أمة الطغيان من زالها، ما تفيد المقالة، ما تفيد الردود، والمواقف رهن ما تفعل رجالها، ما تفيد المقالة، ما تفيد الردود، والمواقف رهن ما تفعل رجالها. حسبي الله على الطاغي حفيد القرون، روح يا حظي منه صار قتالها، وجه خنزير نصراني لعين الجدود. يا أخبث النفوس الشنه أفعالها، أشعلوا نارها بل الخنا والجحود، نصرة للرسول اليوم زلزالها، يطعوا حاربوهم يوم ماذا صدود، دون صفات عباده درت أهوالها. يا حظي منه صار قتالها، وجه خنزير نصراني لعين الجدود، يا أخبث النفوس الشهيدة.